الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انتقل المؤلف بعدما تكلم عن مكروهات الصلاة إلى مبطلاتها. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة، يبطلها ما أبطل الطهارة. وعلى ذلك تبطل الصلاة بجميع نواقض الوضوء التي تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل. جميع نواقض الوضوء تبطل بها الصلاة. وعبر المؤلف عن ذلك بقوله: ما أبطل الطهارة. وذلك لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فما يبطل الطهارة يبطل الصلاة. ومن ذلك مثلا المثال الذي ذكر في السلسبيل، أن يصلي وقد انتقضت مدة المسعى على الخفين بعد انقضاء المدة، فتكون طهارته غير صحيحة، وإذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته. ثم قال المؤلف: وكشف العورة عمدا. كشف العورة معلوم أنه من نواقض، نعم، كشف العورة، ستر العورة معلوم أنه من شروط صحة الصلاة كما سبق. فكأن المؤلف يقول: يتخلف هذا الشرط بطلت الصلاة. لو أن المؤلف عمم العبارة وقال: تبطل الصلاة بفقد شرط من شروط صحة الصلاة السابقة، لكان أحسن من أن يأتي لكشف العورة، ثم أيضا سيأتي لاستقبال القبلة يخص بعض الشروط، يعني هذا غير مناسب. فلو أن المؤلف عمم العبارة وقال: تبطل بفقد شرط من شروط صحة الصلاة السابقة، لكان هذا أحسن في العبارة وأجود وأشمل. لكن يبقى يعني كلام البشر يعتريه ما يعتريه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كشف العورة، قال: وكشف العورة عمدا، هذا أحد شروط صحة الصلاة، ستر العورة. عدم تحقق هذا الشرط يبطل الصلاة، وذلك بكشف العورة. وقد سبق الكلام عن شرط العورة وحدودها بالنسبة للرجال والنساء والصبيان، تكلمنا عنها كلاما موسعا. فإذا انكشفت العورة عمدا بطلت الصلاة، لأن ستر العورة هو أحد شروط صحة الصلاة، هذا إذا كان عمدا. ولهذا استدرك المؤلف فقال: لا، إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. استثنى المؤلف مسألتين: المسألة الأولى أن يكون الانكشاف يسيرا، فإن هذا لا يبطل الصلاة. المسألة الثانية أن يكون الانكشاف كثيرا في زمن يسير. إذا المسألة الأولى أن يكون الانكشاف يسيرا في زمن طويل، والثانية أن يكون الانكشاف كثيرا في زمن يسير. في كلتا المسألتين لا تبطل الصلاة. أما الانكشاف اليسير للعورة أثناء الصلاة ولو في الزمن الطويل، فهو المؤلف هنا قرر أنه لا يبطل الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني أنه مبطل وهو مذهب الشافعية. والقول الثالث قول المالكية في التفريق بين الانكشاف اليسير للعورة المغلظة والانكشاف اليسير العورة المخففة. فالانكشاف اليسير العورة المغلظة يبطل الصلاة، والانكشاف اليسير العورة المخففة لا تبطل به الصلاة. من قال بأن الانكشاف مبطل استدلوا بعموم الأدلة الدالة على اشتراط ستر العورة والتي سبق الكلام عنها. ومن فرق بين المغلظة والمخففة حملوا ما ورد من أدلة تدل على الانكشاف اليسير لا يبطل الصلاة على العورة المخففة، وأما العورة المغلظة تبطل لعموم الأدلة. والقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف ومذهب عند الحنابلة، أن الانكشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقا ولو في الزمن الطويل، ولو كان طيلة الصلاة، لما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فلما حضرت الصلاة نظروا وكانوا وقافين عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحدهم أكثر قرآنا مني، يقول عمرو بن سلمة. لما كنت أتلقى الركبان، كان يتلقى الركبان فيستمع ويحفظ. قال فقدموني وأنا بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، يعني كان صبيا مميزا. وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي، يعني من النساء التي يصلين خلف الرجال، ألا تغطوا عنا أستقارئكم، وفي رواية عورة قارئكم، يعني هذا الإمام تخرج عورته إذا سجد. فقالت غطوا عنا عورة قارئكم. قال فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رجعه البخاري في صحيح. سبحان الله، صبي كان يحفظ من الركبان، فكان أحفظهم قرآن، فقدموه، ما عندنا هذه البردة التي تتقلص عنه إذا سجد. أمرأة من النساء قالت واروا عنا عورة قارئكم، لأنه كان النساء يصلين خلف الرجال يعني مباشرة، ما كان فيه سواتر، فكان النساء يصلين خلف الرجال، فيعني النساء ربما رأينا هذا الصبي وهو يسجد وتنكشف يعني جزء من عورته. فاشتروا له هذا القميص ففرح به فرحا عظيما. الشاهد أن عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكشف جزء من عورته، ولهذا قالت المرأة غطوا عنا عورة قارئكم. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأمره بإعادة الصلاة، و يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقره يعتبر حجة، لهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. قد يقال أن عمرو بن سلمة كان صبيا مميزا، وعورة الصبي يعني ليست كعورة الكبير كما سبق، فربما يكون هذا من يعني ربما يكون هذا الانكشاف في القدر الذي تسامح فيه في عورة الصبي. لكن يجاب عن ذلك بأن الغرض من ذكر هذه القصة هو بيان أن هذا الانكشاف كان شائعا عندهم، لأن غالب الصحابة فقراء وغالب ثيابهم لا تخلو من خروق أو فتوق، والاحتراز من ذلك صعب، فيعفى عنه كما يعفى عن اليسير من النجاسة ويسير الحرير ونحو ذلك. هذا هو القول الراجح، وهو العفو عن يسير من كشف من العورة. يبقى النظر، حد اليسير المرجع في ذلك إلى العرف، ما لا يفحش في النظر، والكثير ما فحش في النظر، والمرجع في ذلك إلى العرف والعادة. الناس في عرف معادتهم يقولون هذا كثير ويقولون هذا قليل، يعني لو أتى مثلا 5 أشخاص قال 3 أو 4 منهم هذا كثير، إذا يعتبر كثير حتى لو لم يجمعوا. قال مثلا 3 أو 4 منهم هذا يسير، يعتبر يسير حتى لو لم يجمعوا. فما يراه الأغلبية هو الذي يدل على العرف. قد يحتاج لهذه المسألة في الوقت الحاضر للمحرم بالحجة والعمرة، فأحيانا ينزل الإزار أسفل السرة ويكون الرداء يرتفع الرداء فينكشف جزء يسير من العورة، فهذا الانكشاف لا يضر على القول الراجح لأنه انكشاف يسير حتى لو كان هذا الانكشاف طيلة الصلاة. فالانكشاف اليسير حتى وإن كان في الزمن الطويل لا يضر على القول الراجح. أما بالنسبة للانكشاف الكثير في الزمن اليسير كمحرم مثلا كان يصلي ثم سقط إزاره فانكشفت العورة المغلظة، لكن بسرعة أخذ الإزار وستر عورته مثلا، يعني هذه صورة المسألة، هذا انكشاف كثير في زمن يسير، فهو محل خلاف كالخلاف السابق، والقول الراجح أنه لا يؤثر على صحة الصلاة وأن الصلاة معه صحيحة، وهو قول جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قياسا على الانكشاف اليسير للعورة. فكما أن الانكشاف اليسير في الزمن الطويل لا يبطل الصلاة، فكذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير لا يبطل الصلاة، بجامع أن كل منهما يشق التحرز منه، ولأنه انكشاف عارض حصل رغما عن الإنسان بلا تقصير منه فيعفى عنه. وقد مثل المؤلف لذلك بأن تكشفه الريح مثلا، وكما ذكرنا في المحرم الذي يسقط إزاره ثم يرفعه مباشرة فصلاته صحيحة. فنخلص من هذا إلى أن ستر العورة شرط، لكن يعفى عن الانكشاف اليسير في الزمن وإن طال، ويعفى كذلك عن الانكشاف الكثير في الزمن اليسير. أيضا مبطلات الصلاة قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. واستدبار القبلة، لو أن المؤلف قال والانحراف الكبير عن القبلة لكان أحسن من التعبير بالاستقبال والاستدبار. التعبير بالانحراف أشمل، يشمل الاستقبال والاستدبار، ويشمل كذلك الانحراف الكثير من غير استقبال واستدبار. فلو أن المؤلف عبر بهذه العبارة لكان أجود، لو قال الانحراف الكبير عن القبلة لكان أحسن. ونحن الآن يعني نستدرك على المؤلف ونقول لو قال كذا لكان أحسن، لو قال كذا لكان أحسن، ويبقى يعني الناس بشرا، ربما لو صنف أحد مصنفا لأتمنى يستدرك عليه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والناقد بصير. قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، لأن استدبار المصلي القبلة يبطل الصلاة لأنه خل بشروط من شروط صحة الصلاة هو استقبال القبلة. لكن قول المؤلف حيث شرط استقبالها أي حيث كان استقبالها شرطا، أما إذا لم يكن شرطا فيعفى عن ذلك، لأن استقبال القبلة قد يعفى عنه في مواضع كما في شدة الخوف صلاة النافلة في السفر، لكن إذا استدبر القبلة حيث شرط استقبالها فإن صلاته تبطل. وأيضا يضاف لذلك الحالة التي أشرنا إليها، ما لو لم يستدبرها لكن انحرف عن جهة القبلة انحرافا كبيرا، انحرف عنها انحرافا كبيرا، كأن تكون جهة القبلة مثلا إلى الغرب فانحرف إلى الشمال أو إلى الجنوب، فهذا الانحراف انحراف كبير. إنما الذي يعفى عنه الانحراف اليسير الذي لا يخرج عن الجهة، يعني الجهة جهة الغرب لكن حرف إلى الشمال الغربي أو الجنوب الغربي مثلا، هذا لا يضر، انحراف يسير لا يضر. أما لو انحرف انحرافا كبيرا بحيث أصبح بدل ما يكون مستقبل للغرب يكون مستقبل الشمال، فهذا صلاته لا تصح، أو يكون مستقبل الجنوب، أو يكون باب أولى مستقبل الشرق، هذا صلاته لا تصح. فإذا يضاف لعبارة المؤلف أيضا الانحراف الكبير عن القبلة. ولذلك قلت لو أن المؤلف عبر بالانحراف الكبير عن القبلة لشمل المسألة التي ذكرها والمسألة التي أضفناها. وبمناسبة يعني الاستدراك على المؤلف، نحن استدركنا عنه الآن عليه الآن أكثر من مرة، يعني في النية إن شاء الله وضع متن فقهي معاصر، يعني فقهاء السابقون كانوا قد وضعوا متونا على على عدة مناهج، وفي البال إن شاء الله أن أضع متنا فقهيا معاصرا وأضع له منهجا، وإن شاء الله تعالى نشرحه في مثل هذا الدرس بإذن الله عز وجل. قال أيضا في مبطلات الصلاة واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، واتصال النجاسة به يعني بالمصلي إن لم يزلها في الحال، وذلك لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة كما سبق. يعني كأن المؤلف الآن أخذ بعض شروط الصلاة وقال إن فوات هذه الشروط يبطل الصلاة، لو أنه عبر بتعبير عام وهو أن تخلف شرط من شروط صحة الصلاة يبطلها لكان هذا أحسن، يأتي يعني بهذه العبارة العامة ثم بعد ذلك يمثل، يكون هذا أجود وأحسن. ونحن الآن ننتقد يعني أو نتعقب المؤلف، ربما أيضا بعد تصنيف المتن الفقهي يأتي من يتعقبنا في ذلك، هذه سنة الله عز وجل في البشر. هنا المؤلف قال وإن لم يزلها في الحال، وهذا يدل على أنه لو أزال نجاسة في الحال صحت صلاته، لو وقع على بدنه أو على لباسه نجاسة وأزالها في الحال تصح صلاته. ويدل لذلك ما جاء عند أبي داود وأحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وقد لبس عليه، ثم في أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. قال إن الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما قذرا. فدل هذا على أن المصلي إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن تمكن من إزالة النجاسة فإنه يزيلها ويكمل صلاته، مثلا النجاسة على شماغه أو على غترته، وتذكر في أثناء الصلاة هذه النجاسة، يلقي الشماغ أو الغترة ويكمل صلاته. ولو كان مثلا يصلي داخل البيت وكانت النجاسة على ثوبه، إن أمكن أن يخلع ثوبه وتبقى العورة مستورة فعل. المقصود أنه متى ما تمكن من إزالة النجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ويكمل صلاته من غير حاجة لأن يقطعها وأن يستأنفها من جديد. إذا لم يزلها، إذا كان جهل بها، فصلاته صحيحة، وهذا مر معنا في الدرس السابق، تكون صلاته صحيحة على القول الراجح إذا لم يزلها. وذكرنا الفرق بين ترك المأمور وبين ارتكاب المحظور. يعني لو صلى ناسيا أن يتوضأ فصلاته غير صحيحة ويجب عليه يتوضأ ويصلي. لكن لو صلى على لباسه نجاسة جاهلا بها أو عالما بها لكنه نسيها ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. والفرق بين مسألتين أن المسألة الأولى من باب ترك المأمور لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان، والمسألة الثانية من باب ارتكاب المحظور يعذر فيها بالجهل والنسيان. قال: والعمل الكثير عادة، يعني من مبطلات الصلاة، من مبطلات الصلاة، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالحركة الكثيرة، ويضبطون الحركة المبطلة للصلاة، يقولون الحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة لغير ضرورة. الحركة الكثيرة متوالية من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، فهذه تبطل الصلاة. الحركة الكثيرة، الكثيرة الضابط في الكثرة هو العرف، بحيث من يرى هذا الذي يتحرك يخيل إليه أنه ليس في الصلاة. إنسان يتحرك حركة كثيرة، من يراه من بعيد ما لا يظن أنه يصلي، هذا يعمل ليس في الصلاة. فهذه الحركة الكثيرة، هذا هو ضابط الحركة الكثيرة المتوالية. طبعا قلنا حركة كثيرة يفهم منها أن الحركة القليلة أنه لا بأس بها في الصلاة، خاصة إذا دعت الحاجة إليها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنته أمامة بنت أبي العاص في صلاة العصر، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، هذه حركة. أيضا فتح الباب لعائشة وهو يصلي. أيضا في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف، وتأخر فتأخرت الصفوف. فهذا يدل على أن الحركة اليسيرة أنها لا تضر، خاصة عند الحاجة، خاصة عند الحاجة. بعض العامة يفهم أن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، وهذا لا أصل له. فالحركة إذا كانت قليلة ولم تكن كثيرة فإنها لا تبطل الصلاة ولو كانت أكثر من ثلاث حركات. وعلى ذلك لو أن مكبر الصوت أصدر صوتا مزعجا فينبغي للإمام أن يحركه أو أن يقفله، يعني يعالج هذه المشكلة. وبعض الأئمة ربما يتحرج يترك مكبر الصوت يصدر أصواتا مزعجة وهو في الصلاة ولا يحرك ساكنا، وهذا خطأ. ينبغي للإمام أن يعالج الموقف، إما بتحريك المكبر إذا كان ذلك سيعالج المشكلة، أو بإقفال المكبر. وهذه الحركة حركة يسيرة للحاجة فلا تضر. ومن ذلك أيضا أن بعض المصلين يأتيه اتصال وهو في الصلاة، فلا يدخل يده في جيبه ويخرج الجوال ويقفل الجوال، أو على الأقل يسكت هذا الاتصال يضعه على الصامت، واعتقادا منه أن الحركة هذه أنها تؤثر على صحة الصلاة، وهذا غير صحيح. الحركة القليلة، الحركة اليسيرة لا تضر ولا تبطل الصلاة، خاصة إذا كانت لحاجة. وعلى هذا فالموقف الصحيح هو أولا أنك تضع الجوال على الصامت، لا تجعله مفتوحا. لكن لو افترضنا أنك نسيت ودخلت في الصلاة وجوالك مفتوح وأتاك اتصال، فالموقف الصحيح أنك تخرج الجوال وتغلق هذا الاتصال، وهذه الحركة حركة يسيرة لا تضر. وأما ما يرى من بعض الناس أنه يترك الجوال يرن عدة مرات ويزعج الناس ويتسبب في إذهاب الخشوع عنهم، فيعني هذا تصرف غير صحيح، وربما يأثم به الإنسان إذا تسبب في أذية المصلين. إذا قلنا الحركة الكثيرة وقلنا الحركة القليلة لا بأس بها، قلنا في ضابط الحركة المتوالية للصلاة الحركة الكثيرة المتوالية، يفهم من هذا أن الحركة الكثيرة غير المتوالية أنها لا تبطل الصلاة، فلو أنه تحرك حركة كثيرة ثم توقف ولم تكن متوالية فهذه الحركة لا تبطل الصلاة. مثلا يصلي في الصف الثاني فوجد فرجة في الصف الأول فمشى من الصف الثاني إلى الصف الأول، هذه حركة كثيرة، هذه لا تبطل الصلاة لأن حركة كثيرة لكن غير متوالية، فعلها مرة واحدة ولم تتكرر منه. الحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة، طبعا من جنس الصلاة هذه هي الصلاة، الصلاة لا بد فيها من حركة من قيام وركوع وسجود لغير ضرورة، يفهموا من هذا أنها إذا كانت لضرورة بل حتى لحاجة فإنها لا تبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح. وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا بد أن يكون فيه حركة كثيرة لكنها للضرورة. أيضا من مبطلات الصلاة والاستناد قويا لغير عذر، أي إذا استند بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه بطلت صلاته إذا كان ذلك لغير عذر، أما إذا كان لعذر فلا بأس، لأن هذا الاستناد في معنى الجلوس تماما، من استند استنادا كاملا بحيث لو أزيل ما استند عليه لسقط كأنه يصلي جالسا، لا فرق بين ذلك وبين صلاته جالسا، فإذا كان ذلك لعذر فهو كمن صلى جالسا لعذر فلا شيء عليه، أما إذا كان لغير عذر فإن هذا يبطل الصلاة. ولكن هذا إنما هو في الفريضة فقط، وأما في النافلة فلا يبطل الصلاة، لأن القيام في صلاة النافلة ليس واجبا أصلا وإنما هو مستحب، ولكن هذا ينقص من أجر الصلاة، لأن المسلم إذا صلى جالسا في صلاة النافلة مع قدرته على القيام يكون له نصف أجر القائم، أما إذا كان لذلك لعذر فيكون له مثل أجر القائم. وهذه المسألة تكلم عنها المؤلف عند مكروهات الصلاة، وعاد هنا ربما أنه نسي المؤلف أو من باب التأكيد. أيضا من مبطلات الصلاة ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، أي إذا قام المصلي للركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع للتشهد، فإن رجع بطلت صلاته لأنه قد شرع في الركن الذي يليه، وعودته إلى التشهد لأداء واجب بعد شروعه في ركن مبطل للصلاة. وعلى ذلك نقول من نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة فلا يرجع، فإذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع، فإن رجع بطلت الصلاة. وسيأتي مزيد تفصيل للكلام عن هذه المسألة عند أحكام سجود السهو إن شاء الله. أيضا من مبطلات الصلاة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن تعمد زيادة ركن وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض يخل بالترتيب، والترتيب من أركان الصلاة. قال أيضا وتعمد السلام قبل إتمامها، إذا تعمد المصلي أن يسلم قبل تمام الصلاة بطلت صلاته إذا كان ذلك عن عمد، لأنه على الأقل سيتكلم في الصلاة عامدا والكلام عمدا في الصلاة يبطلها. أيضا وتعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة، إذا تعمد أن يلحن لحنا يحيل المعنى بطلت الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قد سبق الكلام عن اللحن في الفاتحة وأنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لحن يحيل المعنى فهذا يبطل الصلاة، وقسم لا يحيل المعنى فلا يبطل الصلاة. أما القسم الأول وهو اللحن الذي يحيل المعنى فمن أمثلتي كما ذكرنا أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم، أو اهدنا الصراط المستقيم يقول أهدنا، لأن هذا يقرب المعنى، فأصبح بدل الهداية هدية. أما اللحن الذي لا يحيل المعنى فهذا لا يبطل الصلاة، كأن يضم النون بدل أن يقول الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، بدل يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، فالصلاة معه صحيحة. وهنا المؤلف قيد ذلك بالعمد وتعمد إحالة المعنى في القراءة، ولكن المعروف من مذهب الحنابلة أن اللحن إذا كان محيلا للمعنى فإنه يبطل الصلاة سواء تعمد أو لم يتعمد، فربما يكون هذا غير مقصود للمؤلف. وإذا لحن الإمام فيجب على المأموم أن يفتح عليه إذا كان اللحن يحيل المعنى، فإن لم يفعل بطلت الصلاة. يعني لو وجدت من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى يجب عليك أن تفتح عليه، وإلا انسحب لا تصلي معه. فهذه المسألة يعني هذه المسألة أعني مسألة اللحن في قراءة الفاتحة لحنا يغير المعنى، هذه مسألة خطيرة لأنه يترتب عليها بطلان الصلاة، وهذا نجده في الواقع، نجد من يصلي بالناس ويلحن لحنا يحيل المعنى، خاصة يعني من بعض العجم أحيانا يلحنون في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فالصلاة خلفهم لا تصح، ينبغي ألا يتقدم للإمامة إلا من كان مؤهلا، فإذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه. أيضا من مبطلات الصلاة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، إذا وجدت سترة بعيدة وهو عريان هنا لا بد أن يستتر بها، وكونه يذهب إليها لأجل الاستتار بها يحتاج إلى عمل كثير فتبطل الصلاة بذلك، أما لو كانت قريبة فلا بأس أن يمشي إليها ويستتر بها. أيضا من مبطلات الصلاة وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، هذه مسألة متعلقة بالنية في الصلاة، إذا قطع النية في الصلاة بطلت الصلاة، وهذا هو المراد بقول المؤلف بفسخ النية. كذلك أيضا إذا تردد في الفسخ بطلت الصلاة، لأنه لا بد أن تكون النية جازمة في جميع الصلاة. كذلك أيضا إذا عزم على قطع النية أيضا هذا يبطل الصلاة مجرد العزم، لأن استدامة النية شرط لصحتها، استدامة النية في الصلاة شرط لصحتها، وهو استصحاب حكم النية ما يعبر عنه الفقهاء باستصحاب حكمها، ويعبرون عن ذلك يقولون يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها، استصحاب حكمها بمعنى ألا يقطعها، واستصحاب ذكرها بمعنى ألا يذهل عن النية، استصحاب الذكر مستحب أما استصحاب الحكم فواجب. أيضا من مبطلات الصلاة وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، إذا شك هل نوى الصلاة أو لم ينوي فإن الصلاة تبطل، لأن الأصل أنه لم ينوي، ولكن هذا في حق الإنسان السوي غير المبتلى بالوسواس، أما المبتلى بالوسواس لا يلتفت لهذه الشكوك، على أنه ينبغي عدم التدقيق في مسائل النية، الإنسان أصلا إذا أتى للمسجد فقد نوى الصلاة، وإذا توضأ نوى الصلاة، فلا داعي للتدقيق في النية أن لا بد أن يقول نويت الصلاة في نفسه أو ينوي الصلاة، إذا أتى المسجد فقد نوى الصلاة، فكما قال بعض أهل العلم النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، إنسان توضأ وذهب للمسجد نوى الصلاة، فلا داعي للتدقيق والتشقيق في مسائل النية، بل قال بعض أهل العلم أن لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، ولذلك أنصح من عنده استعداد للوسواس ألا يقرأ في مسائل النية في الصلاة، لأنها ربما تؤدي إلى الوسواس، والوسواس مبتلى به بعض الناس، هناك من عنده وسواس في النية، هناك من عنده وسواس في الطهارة، وهناك من عنده وسواس في الصيام، خاصة يعني في بلع الريق ونحو ذلك، وهناك من عنده وسواس في الطلاق وهذا كثير، وهناك حتى يعني من أغرب الوساوس رجل أتى إلي عنده وسواس في الزكاة ومعه قريبه يقول ذهبت أمواله في الزكاة. فقد يكون يعني الوسواس أنواع، والوسواس يأتي أناس دون أناس، من عندهم استعداد الوسواس هم الذين يكون عندهم الوسواس ويزيد. ولذلك الإنسان يعرف نفسه، إذا رأى أن عنده استعداد للوسواس فعليه أن ينتبه وأن يحذر، وإذا بدأ معه الوسواس يحاول التغلب عليه بتقوية الإرادة والتفقه في المسألة التي وقع فيها الوسواس حتى يقطع الطريق على الشيطان، لأنه إذا استرسل مع هذه الوساوس فقد تتحول للوسواس القهري ويكون مرضا حينئذ يحتاج معه إلى العلاج. أيضا من مبطلات الصلاة وبالدعاء بملاذ الدنيا، وظاهر كلام المؤلف أن هذا يشمل الفريضة والنافلة، فعلى رأي المؤلف أن الدعاء بملاذ الدنيا وبأمور الدنيا في الصلاة أنه يبطلها، كأن يقول في الصلاة اللهم ارزقني مالا كثيرا أو زوجة صالحة جميلة أو نحو ذلك. قالوا لأن هذا يشبه كلام الآدميين، وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا بأس بالدعاء بأمور الدنيا في الصلاة مطلقا، فريضة كانت أم نافلة، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، يعني لما ذكر التشهد قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. قالوا هذا يشمل الدعاء بأمور الدنيا وأمور الآخرة. وقالوا أيضا أنه لا دليل يدل على المنع، القول بأنه يشبه كلام الآدمي لا يسلم، لأن هذا دعاء ومناجاة لله عز وجل، فهو كسائر الأذكار التي تقال في الصلاة. هناك رأي وسط، قول وسط بين قولين، وهو التفريق بين الفريضة والنافلة. فالفريضة ينبغي ألا يدعو فيها بأمور الدنيا، وأما النافلة فلا بأس، والأمر في هذا واسع، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، أن يقال إن الدعاء بأمور الدنيا لا يكون في الفريضة وإنما يكون في صلاة النافلة. إذا كنت في الفريضة لا تدعو إلا بأمور الآخرة فقط، أما في النافلة فادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك في السجود أو كان ذلك في التشهد الأخير قبيل السلام، لك أن تدعو بما يحضرك من خيري الدنيا والآخرة. أيضا من مبطلات الصلاة قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، أحمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كأن يقول يرحمك الله، يقول وهو يصلي لمن بجواره يرحمك الله، أو يقول حياك الله، أو سلمك الله ونحو ذلك. فإذا أتى بخطاب بالكاف هذا خطاب آدمي، ومخاطبة الآدمي في الصلاة عمدا تبطل الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لكن إذا كان الخطاب لله عز وجل فإن هذا دعاء لا بأس به، عليك توكلت مثلا عندما يدعو الله عز وجل، تباركت أسألك ونحو ذلك. كذلك أيضا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الوارد في قول المصلي السلام عليك أيها النبي، فهذا لا بأس به. فإذا إذا كان في موطن الدعاء لله سبحانه لا بأس أن يأتي بكاف الخطاب، أو كان في قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي فلا بأس بذلك. ولو أن المؤلف عبر بتعبير أشمل، لو قال بخطاب الآدمي وبخطاب الآدمي لكان ذلك أشمل، يشمل هذه الصورة ويشمل غيرها من كلام الآدميين. لكن ماذا إذا كان سهوا أو جهلا؟ مثلا أنت تصلي كلمك إنسان رددت عليه بطريق الخطأ، أو أن الإمام مثلا يصلي وأخطأ في قراءة آية ففتح عليه أحد المأمومين قال نعم مثلا بطريق الخطأ، فهذا لا يضر إذا كان بطريق الخطأ أو السهو أو الجهل فهذا لا يضر. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة مع أنه قد تكلم فيها وخاطب خطاب آدميين جاهلا، فلم يأمره بإعادة الصلاة لجهله. أيضا مبطلات الصلاة وبالقهقهة، القهقهة بالصلاة يعني الضحك مصحوبا بصوت عال، هذه القهقهة هذه تبطل الصلاة بالإجماع، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره، لأن القهقهة تنافي خشوع المطلوب في الصلاة. إذا رأيت إنسانا يضحك وقد رفع صوته يقهقه، هل هذا إنسان يصلي؟ هذا ليس في موضع الصلاة، الصلاة مقام مناجاة للرب سبحانه، هذا الذي يقهقه كأنها يعني أشبه بالمستهزئ، فلا تصح الصلاة مع القهقهة. أما التبسم فهذا لا يؤثر في الصلاة بالإجماع، لكن إذا كان عن اختيار وقصد فإنه مكروه كونه من العبث، أما إذا كان بغير قصد ولا اختيار فلا حرج عليه، لأن الإنسان قد يسمع أحيانا من يتحدث بجواره وهو يصلي فيبتسم، ربما أيضا يتذكر سالفة أو يتذكر حديثا مضحكا فيبتسم وهو في الصلاة بغير اختياره، هذا لا يضر. أما لو كان التبسم باختياره فهذا مكروه. أيضا مبطلات الصلاة بالكلام ولو سهوا، إذا كان الكلام عن عمد فهذا يبطل الصلاة بالإجماع، أما إذا كان سهوا المذهب عند الحنابلة أن الصلاة تبطل به، والقول الراجح أن الصلاة لا تبطل به لقصة معاوية، قد أشرنا لهذه المسألة قبل قليل، فمعاوية تكلم جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. رجل يصلي ناداه أحد الناس فلان قال نعم وهو يصلي ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، نقول صلاتك صحيحة لا تقطع أكمل صلاتك. أيضا مبطلات الصلاة وبتقدم المأموم على إمامه، ما مراد المؤلف بالتقدم هنا؟ هل المراد المسابقة، مسابقة المأموم للإمام، أو أن المراد أن يتقدم الإمام على إمامه، يعني يقف الإمام قدام إمامه؟ عبارة المؤلف تحتمل هذا وذاك، وصاحب منار السبيل جزم بالأول وأن المقصود به المسابقة، لكن يبقى أيضا الاحتمال الثاني قائما وهو ظاهر العبارة. على كل حال نشرح العبارة بناء على الاحتمالين، أما احتمال المسابقة فمسابقة المأموم للإمام تبطل الصلاة إذا كانت عمدا، إذا كانت عمدا فإنها تبطل الصلاة، أما إذا كانت سهوا أو جهلا وهو الغالب على من يسابق الإمام فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل. أما إذا كان مراد المؤلف صلاة المأموم، أما إذا كان مراد المؤلف بتقدم المأموم على إمامه أن يقف قدامه، يعني يتقدم المأموم على الإمام، فهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل تبطل صلاة المأموم أو لا تبطل؟ القول الأول أن صلاته تبطل، أن المأموم يتقدم على الإمام فصلاته تبطل، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن تقدم المأموم على الإمام إن كان لغير عذر فإن الصلاة تبطل، أما إذا كان لعذر فإن الصلاة صحيحة، وهذا هو المذهب المالكية، كأن يضيق المكان فيتقدم المأموم كما يحصل في المسجد الحرام وأحيانا في المسجد النبوي وأيضا في مسجد في المشاعر مثل مسجد عرفات ومسجد مزدلفة، كذلك أيضا في بعض الجوامع التي تزدحم وتضيق بالمصلين فيتقدم بعض الناس على الإمام، إذا كان ذلك لأجل الزحام فهذا يعتبر عذرا والصلاة صحيحة، أما إذا كان لغير عذر فالصلاة باطلة، وهذا هو القول الراجح قد اختاره الإمام ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله هذا القول هو أعدل الأقوال وأرجحها، لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر. وعلى ذلك فإذا كان الناس في مكان مزدحم لا حرج في تقدم بعض المأمومين على الإمام. ولاحظ أن بعض الناس يشدد في هذه المسألة، تجد أن يعني الإمام أو بعض الناس يقول ترى من يتقدم على الإمام صلاته باطلة، يعني هذا غير صحيح، هذا ليس على إطلاق. إذا كان ذلك لغير عذر صحيح صلاته باطلة، لكن لو كان المكان مزدحما وصلى بعض الناس قدام الإمام فصلاتهم صحيح، إذا كان ذلك لعذر فصلاتهم صحيحة، سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مكان يكون فيه ازدحام. أيضا مبطلات الصلاة، قال وببطلان صلاة إمامه، يعني عندهم قاعدة عند الحنابلة قاعدة إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، ولذلك يقولون فلا استخلاف، فلا استخلاف، يعني إذا حصل الإمام طرأ عليه طارئ وقطع صلاته تبطل صلاة المأمومين خلفه، هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أنه إذا بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأموم، وأن الإمام يستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين، وهذا هو القول الراجح في المسألة. وسبق الكلام على هذه المسألة بالتفصيل، وذكرنا أن الصحابة فعلوه لما قتل عمر رضي الله عنه، لما أتى أبو لؤلؤ المجوسي وطعن عمر بن الخطاب وهو ساجد، فقام عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه، فأكمل عبد الرحمن أكمل بالناس الصلاة خفيفة، صلاة الفجر، فدل ذلك على مشروعية الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض. فإذا عرض للإمام عارض، يعني مثلا تذكر أنه على جنابة، أو تذكر أنه ليس على وضوء، أو تذكر أن على لباسه نجاسة، أو لغير ذلك من الأسباب، فأراد أن ينسحب يرجع ويمسك بيد أحد المأمومين ويقدمه فيكمل الصلاة، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستخلاف، يستخلف أحد المأمومين لكي يكمل بهم الصلاة، فهذا على القول الراجح لا بأس به. أيضا من مبطلات الصلاة وبسلامه عمدا قبل إمامه، إذا سلم المأموم عمدا قبل إمامه يقولون تبطل الصلاة لأنه ترك متابعة الإمام لغير عذر. وهذه المسألة فيها خلاف، وفيها رواية على الإمام أحمد أن الصلاة لا تبطل، لكن الأظهر والله أعلم أنها تبطل، وبذلك يعلم خطأ بعض المأمومين الذين يسلمون قبل الإمام، وربما كثير منهم عن جهل، تجد أنه يسلم قبل أن يسلم الإمام، فهذا يعني عند كثير من الفقهاء أن صلاتهم تبطل. أو سهوا ولم يعده بعده، يعني إذا سلم المأموم سهوا قبل إمامه ظن أن الإمام سلم فسلم المأموم، فيجب عليه أن يعيد السلام بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته. وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، الأكل والشرب يبطل الصلاة، هذا هو الأصل، كما قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه أهل العلم على أن من أكل أو شرب في الصلاة عامدا أن عليه الإعادة. أما الأكل اليسير عرفا فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، أما إذا كان عمدا فصلاته تبطل، وصلاته تبطل، هذا في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فلا بأس بالأكل والشرب اليسير عمدا، وقد روي ذلك عن بعض السلف، روي عن ابن الزبير أنه شرب في صلاة التطوع، وروي عن سعيد بن جبير، وروي عن طاووس، وقال الخلال سهل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد في ذلك، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك إلا عند الحاجة، كمريض بالسكر مثلا وانخفض عنده السكر وهو يصلي التراويح أو التهجد، وعادة من يكون عنده انخفاض بالسكر يضع في جيبه شيئا حاليا، فاحتاج أن يضع مثلا هذا الشيء الحالي في فمه وهو يصلي لأجل أن يرتفع عنده السكر، لا حرج لا بأس. أو أن مثلا هذا المصلي أصابته شرقة أو كحة وهو يصلي، كحة متواصلة أو شرقة، لا بأس أن يأخذ قليلا من الماء يشربه لكي تزول هذه الكحة أو الشرقة، فإذا كان ذلك يسيرا وفي النافلة فلا بأس. نعم، أو مثلا بخاخ الربع احتاج وهو يصلي فلا بأس، هذا إذا كان في النافلة. أما الفريضة فعمدا يبطلها ولو كان يسيرا، وأما سهوا فلا بأس أيضا. قال: ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. أورد المؤلف هذه المسألة يرد بذلك على من قال من الفقهاء إن الصلاة تبطل، وهو رواية عند الحنابلة ومذهب الشافعية، والصحيح أنها لا تبطل إن بلع ما بين أسنانه، لأن هذا شيء يسير، لكن المؤلف قيد ذلك بلا مضغ، لأنه إذا كان بمضغ كأنه يعني أكل تشحي، إذا كان بلا مضغ فيعفى عن ذلك. أيضا من بطلات الصلاة: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، أي تبطل الصلاة وإن تنحنح بلا حاجة، هذا هو قول الجمهور والمشهور عند الحنابلة وقول الحنفية والشافعية. قول الثاني أن النحنحة لا تبطل الصلاة، وهذا هو القول الراجح. قال مهنا: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يتنحنح في الصلاة، ولأن النحنحة لا تسمى كلاما وقد تدعو الحاجة إليها. وجاء في حديث علي عند أحمد والنسائي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيته ووجدته يصلي تنحنحت فدخلت. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، فنحن إذا كانت لحاجة لا بأس، أما إذا كانت لغير حاجة أيضا حتى لا تبطل الصلاة، وإنما غاية ما فيها أنها مكروهة. النحنحة لحاجة يعني مثلا إنسان ينادي المصلي: يا فلان يا فلان، قال لا بأس. والأفضل أن لا يتنحنح، الأفضل أن يقول سبحان الله، إذا ناداه يا فلان يا فلان يقول سبحان الله، هذا هو الأفضل. لكن مع ذلك لو تنحنح لما قال يا فلان، قال قول الراجح أنه لا بأس بذلك. فإذا دعت الحاجة للنحنحة فلا بأس بذلك، أما إذا تنحنح من غير حاجة فهو مكروه. طيب، هنا في السلسبيل صفحة 293: بعض المأمومين إذا أطال الإمام في القراءة تنحنح، هل هذا من الحاجة؟ إذا أطال الإمام إطالة زائدة فيعتبر هذا من الحاجة، لأن هذه الإطالة الزائدة قد تشق على بعض المأمومين. أما إذا كان التنحنح لإطالة غير يعني غير زائدة وعلى غير ما اعتاده المأمومون، فإن هذا التنحنح لغير حاجة فيكون مكروها. إذا أطال الإمام إطالة زائدة عرفا فلا بأس بالتنحنح لتنبيه الإمام، أما إذا لم يطل الإمام إطالة زائدة فالتنحنح هنا مكروه. أيضا من مبطلات الصلاة: أو انتحب لا خشية. النحيب معناه رفع الصوت بالبكاء، إذا بكى في الصلاة بطلت صلاته. واستثنى المؤلف ما إذا كان ذلك من خشية الله، لأن من الصحابة من كان يبكي في الصلاة كأبي بكر وعمر، كان عمر يسمع صوت بكائه خلف الصفوف، فالبكاء إذا غلب على الإنسان لا حرج عليه، أما إذا لم يغلب على الإنسان بل تكلفه وكان صوته مرتفعا ارتفاعا كبيرا فهذا تبطل معه الصلاة. وهذا يلاحظ في صلاة التراويح وصلاة التهجد، أن بعض الناس يبكي، وأيضا في دعاء القنوت يبكي بعض الناس بصوت مرتفع، فإذا كان هذا الصوت يبطل الصلاة، هذا الصوت مرتفع يبطل الصلاة، عليه أن يخفض صوته، وإذا غلبه البكاء فلا حرج عليه، لكن بالقدر الذي قد غلب عليه، لأن يعني بعض الناس يظهر من حاله أنه لا يغلبه البكاء إلى هذه الدرجة أنه يرفع صوته بالبكاء حتى يسمعه جميع من في المسجد، ومن يسمع يقول كأن هذا ينوح على ميت، فهذا يعني يخشى أن تبطل صلاته، فينبغي تنبيهه، ينبغي تنبيه من يفعل ذلك. ثم أيضا هذا يشوش على من حوله، يعني هذا الذي الآن يرفع صوته بالبكاء تجد مع عن يمينه وعن يساره يعني قد شوش عليهم وأزعجهم. ينبغي الإنسان إذا خشع أن يحاول أن يكتم بكاءه، وإذا رفع صوته قليلا بما غلب عليه لا حرج، لكن يتكلف رفع البكاء فهذا يبطل الصلاة. التباكي روي فيه حديث إن هذا القرآن قد نزل بحزن فإذا قرأتمه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن العمل عليه عند أهل العلم يرون أنه لا بأس بالتباكي، لأن هذا يستدعي خشوع ولا يعد هذا من الرياء، وإنما يستدعي خشوع ورقة القلب. وكما يقال إن حركة الإنسان الظاهرية تؤثر على مشاعرها الداخلية، يعني إذا تباكى الإنسان أدى هذا الخشوع، فهذا إذا كان بغير رفع صوت فلا بأس به، التباكي لا بأس به حتى لو كان في صلاة الفريضة لا بأس به. أيضا مبطلات الصلاة أو نفخ فبان حرفان، إذا نفخ فظهر من نفخه حرفان بطلت صلاته. والقول الثاني أنها لا تبطل صلاته إلا إذا وصل إلى مرحلة القهقهة، فإن القهقهة مبطل الصلاة بالإجماع، أما مجرد النفخ ومثله التنحنح والبكاء من خشية الله من غير رفع صوت فهذا لا يبطل الصلاة. قال: لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته. كيف ينام وهو يصلي؟ يعني مراد المؤلف النوم غير المبطل للصلاة، وهو ما يسمى بالنعاس، يعني لا إن نعس، لا إن نعس في صلاته فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، فهذا يعني أثناء النعاس تكلم بكلام غير متعمد فهذا لا يبطل الصلاة، بل حتى لو كان في غير حال النعاس على القول الراجح، إذا تكلم ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فصلاته صحيحة. والمؤلف فيما سبق قال: وبالكلام ولو سهوا، أنه يبطل الصلاة. وهنا قال إنه إن تكلم نام وتكلم وسبق على لسان حلقات لا يبطل الصلاة، فهذا الاختلاف يبين لك ضعف هذا القول. والصحيح أنه لا يبطل الصلاة مطلقا سواء كان في حال النعاس أو في غير حال النعاس. أيضا مبطلات الصلاة أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. نعم هذه لا تبطل الصلاة، هذه يعني مما يستثنى يعني من ذلك ولا يبطل الصلاة، لأن المؤلف قال لا، يعني هذه لا التي سيذكرها أو التي تكلمنا على الأمر الأول منها هذه لا تبطل الصلاة. لا إن نام هذا لا يبطل الصلاة. أيضا لا إن غلبه، لا إن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء فلا يبطل الصلاة لأنه بغير اختياره. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بسورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، يعني أصابه سعال. وهذا يدل على أنه إذا عرض للإمام شيء يشوش عليه قراءته فالأفضل أن يركع ولا يتحامل على نفسه في مواصلة القراءة، كان يصاب بكحة أو عطاس مستمر أو شرقة، فالأفضل أن الإمام يركع. بل حتى لو أصاب بعض المأمومين، لو أصاب بعض المأمومين كحة، بعض المأمومين تصيبه كحة متوالية يقوم يكح يكح يكح، هنا الأفضل الإمام أن يخفف الصلاة مراعاة لحاله. أو أصابه مثلا نوبة عطاس مستمر، يعني بحيث أنك تشعر بأن هذا المأموم يتشوف لتخفيف الصلاة، فيشرع للإمام في هذه الحالة أن يخفف الصلاة. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. اتفق عليه. إذا كان يعني هذا لأجل بكاء صبي، فكيف إذا كان التأثر من أحد المأمومين إما بكحة أو شرقة أو عطاس مستمر ونحو ذلك، فينبغي للإمام أن يراعيه وأن يخفف الصلاة. وهذا يدل على عظمة الإسلام ومراعاته لحقوق الإنسان وإعطاء كل واحد ما يستحقه من الكرامة والاحترام والتقدير، حتى ولو كان واحد، لو كان المسجد ممتلئا فيه 1000 مصلي لكن لاحظ الإمام أن أحد المأمومين يكح كحة متواصلة ويتشوف لتخفيف الصلاة يشرع له أن يخفف الصلاة مراعاة لهذا الشخص الواحد. فهذا يدل على عناية الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان، وأن كل إنسان له احترامه وله كرامته وينبغي أن تراعى مشاعره. أيضا مما يبطل الصلاة مما لم يذكره المؤلف مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين المصلي وسترته. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت يا رسول الله، فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. وظاهر هذا الحديث أن مرور هذه الثلاثة أنه يبطل الصلاة، فإذا مرت بين يدي المصلي وسترته فيجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، أما مرور غير هذه الثلاثة فلا يبطل الصلاة. يعني لو مر بين يدي المصلي وسترته رجل فإنه لا يبطل الصلاة لكنه ينقص من أجرها. ونقف عند باب سجود السهو، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.